الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا مطلع سورة النحل، وهي سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. براعة استهلال، وجاءت على نحو الوعيد والتهديد، وأنه قد أتى أمر الله بصيغة الماضي أتى، وأمر الله عذابه الذي توعد به وتهدد به الكافرين. وقول الله تبارك وتعالى إنه أتى وهو سيأتي، لأن هذا أمر متحقق الوقوع، فهو أمر سيقع في المستقبل، لكن لأنه متحقق الوقوع فإن الله تبارك وتعالى قد عبر عنه بصيغة الماضي. وصيغة الماضي يعبر عنها بالأمر الذي يقع مستقبلا إذا كان أمرا حتميا لا بد أن يقع. كما أقول لشخص: أتيتك إن شاء الله، أتيتك إن شاء الله، أقصد أننا سأتيك غدا، وأؤكد هذا أتيتك أنه هذا أمر يعني متحقق الوقوع. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والذي كان يستعجله الكفار هو عذاب الله تبارك وتعالى. يقولون هذا استخفافا واستهزاء وإعناتا للرسول، كما في قول الله تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. وقال تبارك وتعالى عنهم في الموضع الآخر: قال وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عجل لنا يعني أنه هاته الآن يعني بعجل قطنا عذابنا الذي يعني يهددنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل يوم الحساب. قال جل وعلا: اصبر على ما يقولون. فهنا قول الله تبارك وتعالى أتى أمر الله أنه حتما أن العذاب الذي يهددهم الله تبارك وتعالى به آت لا محالة، فلا تستعجلوه. لأن ما الذي يستعجل؟ يستعجل العذاب، وهذا من لا عقل له ولا فهم له هو الذي يستعجل عقاب نفسه. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه تنزيها له جل وعلا، وتعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون به. وما الذي يشركون به؟ لا وجه لأن يقارن بين الله تبارك وتعالى وبين هذه الآلهة المدعى مهما كانت. يشركون به ملائكته، والحال أنهم عبيده وهم في قبضته، الرسل والصالحين كذلك هم عبيده، لا يملك أحد منهم لنفسه نفعا ولا ضرا. يشركون به مخلوقاته ومخترعاته، الشمس، القمر، النجوم، هذه مخلوقاته ومخترعاته، هو الذي خلقها وهو الذي أقامها سبحانه وتعالى. ماذا يعني يمكن للمشرك أن ينصب له إلها يعني مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله أو يعطيه ما يعطي الله عز وجل. أي إله يمكن أن يكون كفؤا لله وندا له سبحانه وتعالى؟ والحال أن الله تبارك وتعالى لا كفء له ولا ند له ولا شبيه له ولا شريك له سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى عما يشركون تعالى الله تبارك وتعالى علوا كبيرا أن يكون له شريك، ولد مماثل له، زوجة، أحد ينازعه الملك، خالق معه، رازق معه، متصرف في أي شيء من أي أنواع التصريف في نفسه أو في غيره. لا يوجد هناك يعني في الكون كله من يستطيع أن يتصرف تصرفا ما بدون إذن إلهي ومولاه، أي تصرف لا في نفسه ولا في غيره. فكل التصريف إنما هو للرب، فكيف يكون لله تبارك وتعالى يكون له، كيف يتخذ المشرك مع الله تبارك وتعالى إلها يجعل له ما لله سواء كان من ذات أو من صفة أو من حق؟ تعالى الله عما سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم بين الله تبارك وتعالى من هو الرب الإله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا من عمل الرب تبارك وتعالى. ينزل الملائكة، الملائكة ملائكته ينزلهم بالروح من أمره، بالروح بهذا الدين، بالدين وبالشرعة. والله تبارك وتعالى سمى هذا الدين روح لأنه يحيي القلوب، يحيي الأديان. الإنسان الكافر ميت والمؤمن حي، عرف ربه، عرف طريقه، استفاد بكل هذه المقومات والتي أعطاها الله تبارك وتعالى له، استفاد بقلبه، استفاد ببصره، استفاد بأذنه. أما الكافر فإنه معطل لكل هذه يعني أدوات العلم والمعرفة التي أعطاه الله تبارك وتعالى له. هو أعمى لا يرى الحق، لا قلب له، لا يفقه الطريق، يسير إلى جهنم وهو لا يسمع ولا يبصر. فهذا الكافر، فالكافر ميت والمؤمن حي. فالله ينزل الملائكة بالروح من أمره، هذا من أمره، من أموره سبحانه وتعالى، أو من أوامره جل وعلا، على من يشاء من عباده. على من يشاء من عباده هو الذي يختار سبحانه وتعالى، الذي يختارهم، الذين يختارهم الله تبارك وتعالى، الله له الخيرة، فهو الذي يختار رسله وأنبياءه سبحانه وتعالى، ويرسل الملائكة تحمل الوحي منه سبحانه وتعالى، الوحي الذي هو الروح، إلى هذا الرسول ليبلغ الناس. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أي أيها الرسل الذين أتاكم هذا الوحي من الله، هذه الروح من الله، أن أنذروا الناس أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه هي خلاصة الرسالات وهدفها وغايتها النهائية، أنه لا إله إلا الله، وأن يا أيها العباد اعبدوا ربكم الذي لا إله لكم غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه هي، هذه الوحي كله ينصب عند هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. دعوة الرسل، كل ما دعوة الرسل غايتها ونهايتها هي عبادة الرب الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن أنذروا أيها الرسل والأنبياء الذين أرسل عليهم الوحي أنه لا إله إلا أنا، لا إله على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما اتخذ من إله غيره فباطل. كل ما يتخذه الكفار من إله غير الله باطل، مهما عبدوا، عبدوا الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، أي شيء، كل هذا خلق الله تبارك وتعالى، ولا يستحق شيء من هذا الذي عبد، لا يستحق الألوهية، لا يستحق الألوهية إلا الإله الواحد الخالق الرازق الذي المتصرف في شؤون خلقه سبحانه وتعالى، المنعم لهم المتفضل لهم وحده سبحانه وتعالى. فالرب الذي هذه صفة ربوبيته هو الذي يستحق وحده أن يكون الإله وحده جل وعلا. أنه لا إله إلا أنا فاتقون خافوني، وذلك أنه يخبر يرسل رسله بهذا بأمره هذا الإلهي، ثم يحاسب على يعني العباد وفق هذه الرسالة التي جاءتهم، وإذا حاسبهم فهناك عقوبة للمعاند والمكابر والذي لم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى. فاتقوني خافوني، خافوا إلهكم وربكم وولاكم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هذه صفة أنه خلق السماوات والأرض بالحق، بالحق خلقها بالحق، وذلك أن الهدف والغاية حق. الهدف أن تقوم هذه المخلوقات بعبادة الرب الإله سبحانه وتعالى. الله لا يرضى من يعني خلقه جميعا إلا أن يعبدوه ويقدسوه ويوحدوه سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. تعالى ارتفع سبحانه وتعالى وعلى شأنه سبحانه وتعالى، ولا مجال لمقارنة الرب تبارك وتعالى بما يعني يشركه به المشركون من هذه الآلهة المدعى. وهذه بعد ذلك بدأ الله تبارك وتعالى يبين إفضاله وإنعامه على الخلق، وأنه لا يشاركه أحد في هذه الأفعال. فأولا قال جل وعلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا فعل الله تبارك وتعالى. الإنسان، كل الإنسان، جنس الإنسان كله بدءا بآدم عليه السلام إلى آخر أحد، هذا كله يعني الإنسان. فالإنسان، جنس الإنسان، خلقه الله تبارك وتعالى من نطفة بالتناسل من بعد آدم إلى آخر ديتنا أبو البشر آدم، خلقه الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض بيديه سبحانه وتعالى. ثم كان بعد ذلك نسل يعني آدم من بعد ذلك كله جاء من هذا الماء المهين الذي منه يتكون الإنسان، النطفة، وهي هذا الشيء القذر المذر الذي يبدأ تتكون حياة الإنسان، نطفة المن. ثم قال جل وعلا: فإذا هو خصيم مبين. إذا الفجائية، يعني ما كان الله تبارك وتعالى أن يخلقه من هذا الشيء القذر وهذا الشيء المهين من ماء مهين، إلا إذا به عندما أصبح يعني رجل وشاب، إذا هو يخاصم ربه سبحانه وتعالى. فإذا هو خصيم مبين، خصيم لمن؟ لله سبحانه وتعالى الذي خلقه من هذا الأمر يعني المهين القذر. بين العداوة، وهذا بيان يعني لخلق هذا الإنسان الكافر، أنه يعني ينسى ربه وإلهه وخالقه وينسى أصله، نسي أصله، وأنه كان بهذا الشيء يعني الوضيع، وأن الله تبارك وتعالى خلقه بعد ذلك هذا الخلق المستوي، ولكنه ما كاد يستوي حتى خاصم ربه وجعل لله ند وجعل لله شريك، وبدأ يدافع عن يعني عن شركه ويشتم ربه ويخاصمه ويقول له ولد وله شريك وله زوجة وله وله، وكل هذا سب وشتم لله تبارك وتعالى. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين ما خلق لهذا الإنسان، وهذه السورة، سورة النحل، هي سورة نقدر نقول سورة تعداد نعم الله تبارك وتعالى على يعني هذا الإنسان، ومع هذا مع كفره وعناده وبعده عن الحق. فمن هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يذكر الله تبارك وتعالى عباده بإنعامه وإفضاله عليهم، فذكر أول ما ذكر هنا الأنعام، وهي بهيمة الأنعام اللي هي ثمانية أزواج من الضأن ومن المعز ومن الإبل ومن البقر. هذه بهيمة الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى، وذلك ليأكل الإنسان منها ويأكل منها من لحومها ومن ألبانها، وكذلك يستفيد بمنافع كثيرة جدا بعد ذلك منها، من صوفها وغبرها وشعرها وجلودها وقرونها، ويعني عملها كذلك له. قال جل وعلا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع. دفء ما تلبسون منها من الصوف والوبر والشعر، فمن شعر الماعز نبني نصنع الخيام، ومن الصوف نلبس الملابس، ومن الوبر نصنع البشوت والعباءات، ومنافع كثيرة كل شيء، كل يعني ما في خلق الأنعام كله منافع، حتى الأظلاف نستفيد منها. ومنها تأكلون، منها من هذه الأنعام هؤلاء الكفار، يعني أعداد هؤلاء الكفار امتن الله تبارك وتعالى، أعطاهم الله، متعهم الله تبارك وتعالى بالدنيا بأموال عظيمة، مال ممدود، أولاد، زوجات، جاه، سلطان. قال تبارك وتعالى: كل هذا الذي أعطي الكفار لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فلا تتمنى يعني ما عندهم، ولا تمد عينك إلى هذا المال الذي أعطوه، ولا تحزن عليهم أي بالمصير الذي يصيرون إليه وهم صائرون إلى النار، والنبي يعلم هذا، وكان يزداد حزنه من أن هؤلاء المكذبين مآلهم إلى هذه النار العظيمة، فيحزن عليهم الحزن الذي أحيانا يقتله غما صلوات الله وسلامه عليه، فالله يخفف عنه ويقول له: لا تحزن عليه، هذه مشيئة الرب تبارك وتعالى وإرادته فيهم. واخفض جناحك للمؤمنين، اخفض جناحك للمؤمنين، هذا الذي ينبغي يعني أن يكون خلق النبي وسياسته مع يعني أصحابه المؤمنين. وخفض الجناح لهم يعني لا ترفع عليه يدك عليهم بسب أو بضرب ونحو ذلك. واخفض جناحك للمؤمنين، أي عاملهم يعني بالرقة واللطف والإحسان، واصبر معهم وحديثهم وعلى يعني تعليمهم وعلى ما قد يصدر من بعضهم من غلظة وجفاف. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى في معاملة يعني أصحابه المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين، قل لهم إني أنا النذير بالألف والنام، المبين البين الواضح، النذير المحذر من العقوبة الشديدة، عقوبة الرب تبارك وتعالى على الكفر والعناد. النبي أرسله الله تبارك وتعالى نذيرا للعالمين ليذرهم بخوفهم عقوبة الرب تبارك وتعالى وعذابه، ونذارته بينة، قل لهم هذا. وهذا كان يعني هو خطاب النبي العام، أول خطاب للنبي في عمومه، قام النبي يخبرهم بهذا، قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بعد أن وقف على الصفا رقى على الصفا، والصفا يعني أشرف جبل بالنسبة لمكة لأنه أقرب هذه الجبال إلى الكعبة ومنه يبدأ السعي. فوقف النبي رقى على الصفا وهو في وسط مكة ونادى كل قريش ببطونها وقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ إذا أخبرتكم أن في عدو يريد أن قادم عليكم يريد أن يحاربكم أتصدقوني؟ فقالوا ما جربنا عليه كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرسلني الله تبارك وتعالى لأنذركم عقوبته وعذابه يوم القيامة. وقل إني أنا النذير المبين، أخبرهم بهذا يعني الخبر وأعلن لهم هذا الإعلان. ثم قال جل وعلا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. مقتسمين هؤلاء الكفار الذين تقاسموا على الكفر وتقاسموا على يعني الصد عن سبيل الله، فقد اجتمعت قريش عندما رأت بدأت ترى أن الإسلام بدأ ينتشر في القبائل وأن النبي بدأ يأتيه ناس من خارج وينقل لهم الإسلام، فاجتمعوا وتقاسموا فيما بينهم على أن بني هاشم جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أهله وبني المطلب أنهم لا يشترى منهم ولا يباع لهم ولا يتزوج من بناتهم ولا يزوجون ويقاطعون، ما يسميه الناس اليوم في مقاطعة اقتصادية، مقاطعة بل هذا اقتصادية واجتماعية كذلك، ويحصرون. فحصر المسلمون حصار شديد وحصر أهل النبي ديت. طبعا تضامنوا معه أهله من بني هاشم وبني المطلب، تضامنوا مع النبي حتى الكفار منهم، وأصابت الجميع شدة شديدة حتى إنهم أكلوا يعني أوراق الشجر وأكلوا الجلود، وصارت لهم شدة شديدة وأمر عظيم جدا. كما أنزلنا على المقتسمين على الباطل الذين تقاسموا ديتك، وكان يعني المكان الذي تحالى التقاسموا فيه على هديته وقال ليقسم كل منكم على هذا كان في الخيف، في منى خيف بني كنانة. الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى رسوله عضين يعني أعضاء أقسام، إما أنهم يجزئونه ويجتزئون منه ويستهزئون بما ينزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنه يحلو لهم أن يستهزئوا بعضه ويشيدوا ببعضه، ولذلك كانوا دائما يعني يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو أن يبدله. فجعلوا القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى عضين أقسام وأعضاء. قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فهؤلاء الذين تقاسموا على الكفر وردوا هذا القرآن على هذا النحو وأرادوا أن يأخذوا منه ما يحلو لهم وأن يتركوا منه ما لا يشتهون، وظنوا أن بعضه يمكن أن يكون من الله وبعضه يعني من غيره، فقال جل وعلا فوربك، يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه جل وعلا ويضيف الله تبارك وتعالى الرسول إليه تشريفا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى وتهديد لهم، وأن الله تبارك وتعالى سائلهم، وأعظم ما سألهم الله تبارك وتعالى عن لا إله إلا الله، عن كلمة التوحيد، عن شركهم الذي يشركون به بغير سلطان أتاهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن ردهم لهذا الحق الذي جاءهم، عن ردهم لهذا النذير المبين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لما كان الأمر على هذا النحو قال الله تبارك وتعالى رسوله: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصطع، الصدع اللي هو الإعلام، يعني أعلن ما أعلن هذا الدين الذي يعني أنزله الله تبارك وتعالى عليه، وقله علانية. وكان النبي قبل ذلك يدعو إلى الإسلام في مكة سرا صلوات الله وسلامه عليه، ويجتمع بمن آمن به سرا، وليس هذا بأمر معلن. فأمره الله تبارك وتعالى عند ذلك بأن يعني يصطع بالحق الذي جاءه، وأن يخبر الناس علانية. قال: فاصطع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أعرض عنهم، أعرض عن أذاهم وعن محاسبتهم، فالأمر إلى الله تبارك وتعالى. إنا كفيناك المستهزئين، إنا الرب الإله الذي لا إله إلا هو كفيناك، نتولى عنك، قد تولينا عنك هؤلاء المستهزئين الذين يستهزئون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. واستهزاؤهم به كان غاية الاستهزاء، طبعا إنه ليس أهل لأن يكون له هذا الشرف العظيم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أو هذا الذي يذكر آلهتكم كما قال جل وعلا حاكيا مقالاتهم: وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني هذا هو محمد، هذا هو الذي يذكر آلهتكم. قال جل وعلا: هم بذكر الرحمن هم كافرون. قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كذاب، قالوا عنه له هدف من وراء هذه الرسالة. وكان يعني من رؤوس هؤلاء المستهزئين خمسة، كلهم قد كفى الله تبارك وتعالى رسوله إياهم فقتلهم واحدا إثر واحد. كان هؤلاء الخمسة: العاص بن وائل السهمي، هذا كبير هؤلاء، وكان الذي أشد منه عداوة النبي صلى الله عليه، والوليد ابن المغيرة المخزومي. فالوليد ابن المغيرة المخزومي والعاص بن وائل السهمي والحارث بن عبد يغوث الزهري، وكذلك الحارث بن الطلاطلة الخزاعي، فالأسود والأسود والحارث والعاص، هؤلاء الخمسة كانوا من أكابر يعني المجرمين الذين ناوأوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله تبارك وتعالى رسوله: إنا كفيناك المستهزئين. وقول الله تبارك وتعالى كفيناك بالماضي، يعني أن الله تبارك وتعالى خلص الأمر، يعني قد تولى أمرهم وشأنهم، وأن الله تبارك وتعالى مزيلهم وقد كان. فإن الله تبارك وتعالى أزال كل منهم بسبب يسير من أسباب الموت، لكن كانت فيه يعني كانت فيه نهايته. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. هؤلاء هذه جريمة، الجريمة الكبرى، طبعا جريمتهم الكبرى أنهم جعلوا مع الله إلها آخر يعبدونه، فسوف يعلم تهديد من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك طيب الله تبارك وتعالى خاطر نبيه وسلاه، فقال له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. نعلم هذا، وكون الله تبارك وتعالى هو ربه وإلهه يعلم ما يعني يصيب النبي من الغم والهم من استهزائهم به وسخريتهم به، وهذه الأقوال الشنيعة التي يقولونها عنه من أنه ساحر، ومن أنه مجنون، ومن أنه كاهن. الله يقول: نحن نعلم هذا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك وما يقولون. فسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك، وجه الله تبارك وتعالى إلى عبادته، وتسبح الله تنزيه ومتلبسا بحمد ربك، وكن من الساجدين. صفة السجود يبقى له صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، والسجود ركن من أركان الصلاة، ويعني كن من المصلين، المصلين. وسميت الصلاة هنا بالسجود لأنها يعني أشرف أركان الصلاة. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أستمر على العبادة حتى يأتيك اليقين، والمقصود باليقين الموت، اليقين الموت، كما في حديث أم العلاء الأنصارية أنه لما توفي عثمان بن مضعون وكان ممن يعني آخر النبي صلى الله عليه وسلم ترى لهم في القرى لهؤلاء الأنصار. فلما مات عثمان بن مضعون جاء النبي يعوده فقالت والنبي يسمع شهادتي عليك أبا السائب اللي هو عثمان بن مضعون أن الله قد أكرمك. وكانت تقول أم العلاء ما أعرف رجلا يصلي الخمس أفضل منه. فقالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي وما يدريك أن الله قد أكرمك؟ فقالت سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ فقال لها والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، أما هو فقد أتاه اليقين وإني لأرجو له الخير. أما هو يعني عثمان الذي مات الآن هذا فقد أتاه اليقين وهو الموت وإني لأرجو له الخير. قالت فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا. فاليقين الموت، فاليقين هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني استمر على عبادة الله تبارك وتعالى حتى يدرك الموت. وأنت على ذلك مواعظ عظيمة وتوجيه عظيم لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الفترة الزمنية العصيبة التي مرت به صلى الله عليه وسلم في مكة مع تآمر وتكالب المشركين عليه، وتذكير عظيم من الله تبارك وتعالى. وبهذا يعني نأتي إلى ختام هذه السورة العظيمة سورة الحجر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من المواعظ والأخلاق والآداب، وأن يرزقنا فهم هذا القرآن والعمل به. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.